بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. اذا تلزم في الباب الثالث قواعد الاصوليه اللغويه، ولدينا في القاعده السادسه وهي قاعده العام ودلالته. واظن بان انهينا الكلام عن العام، ياك احسن خاص تكلمنا عنه. نعم، أنهينا الكلام عن الخاص أم لا؟ خلنا المطلق والمقيد أم لا؟ يعني ما زال ما قريناش الخاص أبدا. نعم، يلا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة في الخاص ودلالته. إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه. فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم. نعم، جزاك الله خيرا. إذن المؤلف رحمه الله انتقل إلى القاعدة السابعة وعنونها بقوله في الخاص ودلالته. القاعدة السابعة في الخاص ودلالته. ممكن نقول بأن في الخاص خبر، القاعدة السابعة هي المبتدأ. القاعدة السابعة أخبر عنها بأنها في الخاص، ويمكن أن يكون لفظ القاعدة خبر لمبتدأ محذوف، يعني تقدير الكلام هذه، ويكون في الخاص حال، يكون حالا من القاعدة. إذا مر معنا العام، والآن مع الخاص. والعام يرد عليه المخصص ولا يرد عليه الخاص. العام يخصص بالمخصص، ففرق بين المخصص وبين الخاص. فاللفظ الخاص يسمى خاصا إذا لم يرد على عام فيخصصه. ولهذا مثلا المثال المشهور الذي نذكره دائما الدم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو مرفوع حكما إليه، وإلا فهو لا يصح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمر: أحلت لنا ميتتان، وذكر منها الدم والطحال. فهذا الحديث مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا، بل هو من كلام عبد الله بن عمر، فهذا يسمى مخصص، يسمى مخصص. أما في الاصطلاح لا يسمى خاصا، لأن الخاص هو الذي لا يرد على عام فيخصصه. مثلا قول الله تعالى: محمد رسول الله، هذا خاص، هذا لفظ خاص. الحديث الذي ذكر عبد بن عمر هذا حديث مخصص، والفرق بينهما أن الأول لم يرد على عام والثاني ورد على عام. إذن فيقال بأن اللفظ الخاص له حالتان: الحالة الأولى أن يرد على عام فيخصصه، فحينها لا يسمى خاصا وإنما يسمى مخصصا، وإن لم يرد على عام فلا يسمى مخصصا وإنما يسمى خاص. إذا المؤلف رحمه الله قال في الخاص ودلالته، وذكر فيه رحمه الله أربعة أنواع: ذكر الخاص، وذكر المطلق، وذكر الأمر، وذكر النهي. فكلها ألفاظ مخصوصة كما سيأتي، كلها ألفاظ مخصوصة. لهذا قال رحمه الله: إذا ورد في النص، المراد بالنص هنا النص الشرعي، إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا. حال مثلا محمد رسول الله، ما هو الحكم؟ نعم عادل، ما هو الحكم في هذه الآية؟ نعم صالح، إثبات الرسالة، هو إثبات الرسالة. إذن فهذا الحكم يثبت لللفظ الخاص. وشنا هو اللفظ الخاص؟ نعم أحسن، عرفتي علاش؟ هذا الخطأ كنت كان أذكر به دائما ولا زلت تقع فيه، وهذا من موانع ومن عوائق التحصيل. هذا من أقبح ما يفعله الطالب، فإنه يفوت عليه فوائد كثيرة. اكتب رأس الفائدة واسمع، رأس الفائدة واسمع، ومن بعد عوض. إذن محمد رسول الله، إذن اللفظ الخاص هنا هو كلمة محمد، والحكم هو إثبات الرسالة، فإثبات الرسالة للفظ محمد هو حكم قطعي وليس ظنيا، بخلاف ما مر معنا في مبحث العام. فالعام قلنا له صورة، الصورة الأولى قبل أن يرد عليه المخصص، والصورة الثانية بعد ورود المخصص. فالعام دلالته قبل ورود المخصص فيها خلاف بين أهل العلم، جمهورهم قالوا بأن دلالته ظنية، والأحناف قالوا بأن دلالته قطعية، وأما بعد ورود المخصص فلم يختلفوا بأن دلالته ظنية. الخاص لا نقول له صورتان، لأن الخاص لا يرد على عام فيخصصه، فله صورة واحدة. فدلالته على دلالة الحكم على الخاص أو على اللفظ الخاص فهي دلالة قطعية، فصيام ثلاثة أيام، اللفظ الخاص هو ذاك العدد ثلاثة أيام، والحكم هو وجوب الصيام. إذن فوجوب الصيام في هذه المدة قطعي، دلالة الآية على هذا الحكم قطعي. لهذا قال ثبت لمدلوله قطعا، قوله ثبت هو جواب الشرط. إذا ورد في النص لفظ خاص، وسيأتي معنا ما هو اللفظ الخاص سيعرفه رحمه الله، ثبت الحكم لمدلوله قطعا. إذن قوله قطعا هذا لفظ احترازي، احتراز من الظن. قال ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه. وهنا نرجع إلى ما مر معنا من المباحث في النص والظاهر، في النص والظاهر. فالنص والظاهر الأصل فيه أن يحمل على معناه الحقيقي، إلا إن دلت قرينة على أن هذا المعنى غير مراد، يعني نصير إلى المعنى المجازي، وإلا فالأصل البقاء على المعنى، على المعنى الحقيقي، لأن النص والظاهر كما في مبحث الدلالات يصح تأويلهما بدليل، بخلاف نعم صالح بخلاف الآخرين اللي هما لا نعم نعم المفسر والمحكم، المفسر والمحكم لا يجوز تأويلهما، لا يجوز تأويلهما. والفرق بينهما الحسن، بين المفسر والمحكم، نعم نعم، إذا المحكم لا يقبل النص والمفسر يقبل النص، هذا هو الفرق بينهم. إذا قلنا المؤلف رحمه الله قال ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، فإن قام دليل على تأويل اللفظ الخاص فإنه يؤول. إذا متى يؤول اللفظ الخاص؟ كم شرطا يحتاج إلى تأويله؟ نعم نعم علي لا نعم جياد شرطان، ما هما؟ أولا قابليته للتأويل، ثانيا وجود الدليل. قابليته للتأويل أن يكون هو في نفسه يقبل التأويل، ثانيا أن يوجد دليل على تأويله. لهذا قال ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه. فبعض ألفاظ الخاص لا يجوز تأويلها إذا كانت مفسرة أو محكمة، المثال الذي ذكرت فصيام ثلاثة أيام، هل هذا يجوز تأويله؟ لا يجوز. محمد رسول الله يجوز تأويله؟ لا يجوز تأويله. قال النوع الثاني من أنواع الخاص هو المطلق، فإن ورد مطلقا، فإن ورد مطلقا. إذا مطلقا هنا ماذا نعرفها؟ نعم عادي الأوجه حال، وصاحب الحال الضمير محذوف أو الضمير يدل عليه ما قبله. فإن ورد اللفظ الخاص مطلقا، فإن ورد اللفظ الخاص مطلقا. إذن اللفظ الخاص يرد على أربعة أحوال، الحال الأولى أن يرد خاصا، الحال الثانية أن يرد مطلقا، الحال الثالثة أن يرد أمرا، الحال الرابعة أن يرد نهيا. قال فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده. ثالثا وإن ورد على صيغة الأمر، على صيغة عادي، شنو محل هذا الجار والمجرور؟ لأنه حال. وإن ورد اللفظ الخاص على صيغة الأمر أفاد إجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإجاب إلى الاستحباب أو غيره. وإن ورد على صيغة النهي وإن ورد اللفظ الخاص على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم. إذن هذه أربعة قواعد: الأصل في الخاص هو دلالته على معناه حتى يرد دليل يصرفه عن معناه حتى يرد دليل يصرفه على معناه. والأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يرد دليل يقيده. والأصل في لفظ الأمر أنه للوجوب حتى يرد دليل يصرفه عن الوجوب إلى غيره. والأصل في النهي أنه لإفادة التحريم ما لم يرد دليل يصرفه عن إفادة التحريم إلى إفادة غيره. نعم، كراهة وغيرها والإباحة. نعم، أكمل. قال رحمه الله: إذن القاعدة ذكر فيها أربعة أنواع: الخاص، المطلق، الأمر، النهي. الآن سيفصل الكلام فيها، سيتحدث عن الخاص وبعدها المطلق وبعدها الأمر وبعدها النهي، وحينها نكون قد انتهينا من الفصل الثالث المتعلق بالقواعد الأصولية اللغوية، وننتقل إلى الفصل الرابع المتعلق بالقواعد الأصولية الشرعية. نعم. قال رحمه الله: اللفظ الخاص هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل 13 و10 و100 وقوم ورهط وجمع وفريق، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد. نعم، دون أن تنظروا في الكتاب، ما هي أقسام الخاص التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ ما هي أقسام الخاص؟ كم عددها بعد أولا؟ نعم، ما متأكد لا يلتفت إلى شكك. نعم صح؟ قطعا أم ظنا؟ قطعا، ثلاثة. نعم أحسنت. ما هي هذه الثلاثة؟ يوسف الأخ اللي حدا، ليش كتشوف الكتاب؟ ما غتستافدش، لا مشي لك انت مع اللي حدا، لك راه قرا وشبع قرايه، ما غتستافد والو. حنا بغينا الدماغ يخدم، الدماغ خاصو يخدم، شي دماغ خاصو ضروري يخدم. شي آلة لجتي وحطيتيها في الدار ما خدمتيهاش سيصيبها الصدى، غتصدق. الدماغ راه بحال هكاك، علاش هذا كيكون ذكي؟ لأنه كيخدم الدماغ ديالو، بالإضافة لأن هذه فطرة وموهبة من عند الله تعالى. ولكن الدماغ كيكون يخدم بزاف، كيكون يخدم باستمرار، وكتكون النتيجة شو داك الطالب اللي كيبقى يخدم في الآخر كتلقاه في الباك كتلقى كيجيب نقطة في المات عالية. علاش؟ لأنك الدماغ بقى كيخدم. واحد خون ما كيخدمش دماغه، ما تبقاوش تطيحوا في هذا الخطأ هذا. نعم، إذا ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ نعم، عادي العدد والنوع والصفة. نعم، العدد والنوع والصفة. إذن نرجع إلى التعريف. قال رحمه الله: اللفظ الخاص هو لفظ، يعني ليس معنى، هو لفظ. إذن فالخاص من مباحث الألفاظ وليس من مباحث المعاني، بحال العام. العام هو أيضا متعلق بالألفاظ وليس متعلقا بالمعاني. قال: هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل. ورا الفرق بينهما واضح، ومر التنبيه على هذا مرارا. هذا قال أو، هذيك أو تفيد التنويع، تفيد التنويع والتقسيم. قال: أو على أفراد متعددة محصورة مثل 13 و10 و100 وقوم ورهط وجمع وفريق. هذه كلها من ألفاظ الخاص، هذه كلها من ألفاظ الخاص. ومر معنا في الورقات تعريف آخر للخاص. نعم جهاد، إن كنت تستحضره. هو ما دل على واحد أو أكثر من غير حصر، عفوا بالحصر. نعم، مع الحصر، مع هذا هو تعريفه، مع الحصر. لهذا قال: وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد. مثلا محمد رسول الله، هذا كيتسمى خاص. رجل هو أيضا يسمى خاص، جاء رجل. أو أن يدل على أفراد محصورة، أو أن يدل على أفراد محصورة. نعم، قال رحمه الله: وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، وسيأتي معنا بيان المطلق. وقد مر معنا بيان الفرق بين المطلق وبين العام، وقلنا بأن العام دلالته على أفراده دلالة شمولية، ودلالة المطلق على أفراده دلالة بدلية. قال: وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، وقد يرد مقيدا بقيد، وقد يكون على صيغة طلب الفعل مثل اتق الله، وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل ولا تجسسوا، فيندرج في الخاص المطلق. المطلق هو الفاعل يندرج، فيندرج المطلق في الخاص، ويندرج المقيد في الخاص، ويندرج الأمر في الخاص، ويندرج النهي في الخاص. إذن المؤلف رحمه الله جعل هذه الأقسام كلها مندرجة تحت حكم الخاص. علاش؟ لأنها تدل على معين، تدل على معين. هذا قال: وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا، وقد يرد مقيدا، وقد يكون على صيغة طلب، وقد يكون اسم كان يعود على اللفظ الخاص، وقد يكون اللفظ الخاص على صيغة طلب الفعل، وقد يكون اللفظ الخاص على صيغة النهي. نعم. وحكم الخاص، وحكم الخاص على وجه الإجمال أنه، نعم، هنا قال: وحكم الخاص على وجه الإجمال، فهل هذا قيد أم صفة؟ نعم عادي أو صالح؟ قيد، احترازا من ماذا؟ يعني نعم، لا لا، نعم، هو رقيد احترازي، هذا هو الذي أجاب به علي. نعم، لا، هو رقيد احترازي على وجه التفصيل، وحكم الخاص على وجه التفصيل. إذا الفرق بين الإجمال والتفصيل، من يذكر لي المقصود بحكم الخاص على وجه الإجمال ماذا يراد به، وما حكم الخاص على وجه التفصيل ماذا يراد به؟ إذا الجواب يكون كالتالي: حكم الخاص على وجه الإجمال كذا وكذا، حكم الخاص على وجه التفصيل كذا وكذا. نعم صالح، نعم عادل، أو الحسن، أو المهدي نفسه. إذا قوله على وجه التفصيل يندرج فيه أربعة أقسام: المطلق، الخاص والمطلق، والأمر، والنهي. إذا قال رحمه الله: وحكم الخاص على وجه الإجمال، يعني حكم الخاص بالنظر لهذه الأقسام مجتمعة. عارف حكم الخاص على وجه التفصيل؟ يعني حكم اللفظ الخاص المطلق، حكم اللفظ الخاص إذا كان أمرا، حكم اللفظ الخاص إذا كان نهيا. نعم. قال رحمه الله: وحكم الخاص على وجه الإجمال أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية على معناه الخاص، على معناه الخاص الذي وضع له حقيقة، وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع للظن. إذن قال حكمه أنه إذا ورد نص شرعي، وقوله نص شرعي فهذه الكلمة هي كلمة مخصوصة، عن أي نص يتكلم؟ عن النص الذي ورد لفظا خاصا، ماشي أي نص، لأنه لو قلنا بأنه لفظ عام يعني فإنه يشمل حتى اللفظ العام. إذن أنه إذا ورد نص شرعي أو إذا ورد لفظ خاص دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذي وضع له حقيقة، وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع للظن. نعم. فالحكم المستفاد من قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين هو وجوب إطعام 10 مساكين، ولا تحتمل 10 نقصا ولا زيادة. والحكم المستفاد من حديث: في كل 40 شاة هو تقدير النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغنم 40، وتقدير الواجب بشاة بلا احتمال زيادة أو نقص في هذا أو ذاك. واضح المثال ياك الحمداوي؟ واضح المثال. نعم أكمل. ولكن إذا قام دليل يقتضي تأويل هذا الخاص، أي إرادة معنى آخر منه يحتمل على ما اقتضاه الدليل، يحمل أي إرادة معنى آخر منه يحمل على ما اقتضاه الدليل. ومثال هذا ما قدمناه في تأويل علماء الحنفية الشاة في الحديث السابق بما يعم الشاة وقيمتها، وتأويلهم الصاع من تمر أو شعير في صدقة، وتأويلهم الصاع من تمر أو شعير في صدقة الفطر بما يعم الصاع وقيمته، وتأويلهم الصاع من تمر في حديث المصرات. عرفتم المصرات شنا هي؟ نعم أحسن، هذه هي المصرات. نعم نعم كيقول لها المصر كنسمعوا الصرة ربما راه تشبهوها. نعم. وتأويلهم الصاع من تمر في حديث المصرات بما يشمله ويشمل أي عوض يماثل المتلف. إذن الأصل أن اللفظ العام دلالته على معناه دلالة قطعية، إلا إن ورد لفظ أو دليل يقضي بتأويله عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، حال مثلا هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، الحديث شنو معناه؟ شاة راه مبتدأ مؤخر، وفي كل هو الخبر المقدم، يعني معنى الحديث أن شاة تجب في هذا العدد من الشياة، من ملك 40 شاة وجب عليه شاة واحدة، فهذا لفظ خاص، فهذا لفظ خاص، إذن فكلمة شاة لفظ خاص، إذن دلالة هذا اللفظ على معناه دلالة واضحة، وهي عدم جواز إخراج غير ما دل عليه اللفظ، اللفظ دل على شاة فلا يجوز إخراج غيرها. فالأحناف ماذا قالوا؟ قالوا هنا يجوز إخراج الشاة ويجوز إخراج غيرها مما يماثلها في القيمة، يجوز إخراج قيمتها نقدا، هذا هو معنى قوله بما يعم الشاة وقيمتها. إذن هذا التأويل صرفوه لدليل قام عندهم، إذن هذا هو المقصود. نعم. فإذا ورد الخاص مطلقا حمل على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا حمل على تقييده. والفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد أن المطلق هو ما دل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد، مثل مصري ورجل وطائر. والمقيد هو ما دل على فرد مقيد لفظا بأي قيد، مثل مصري مسلم ورجل رشيد وطائر أبيض. كلمة المطلق والمقيد، المطلق والمقيد كما مر معنا في النحو، الصفة والموصوف، النعت والمنعوت، الصفة والموصوف، غير المعنى عند الأصوليين أعم، لأن قلنا بأن الصفة عند الأصوليين ماشي كتشمل غير النعت فقط، كتشمل النعت وكتشمل الحال وكتشمل حتى البدل، وتشمل حتى البدل. فإذا قلت مثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة، فكلمة رقبة كتسمى منعوت أو موصوف، فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة صفة، كلمة مؤمنة صفة، إذن غادي نقول بأن رقبة بالنظر إلى انفرادها عن وصفها تسمى لفظا مطلقا، وبالنظر إلى اتصالها بوصفها غادي تسمى لفظا مقيدا. لو قلت مثلا فتحرير رقبة وسكت كما ورد في أين؟ نعم نعم، أين ورد؟ أين وردت مطلقة؟ فتحرير رقبة وردت في المجادلة، وردت في الأيمان، وردت مطلقة، ووردت مقيدة في القتل، في كفارة القتل الخطأ في النساء. إذن وردت مطلقة في موضع، ووردت مقيدة في موضع. إذن فتحرير رقبة، إذن كلمة رقبة هي مطلقة. ما معنى مطلقة؟ أي أنها لم تقيد ولم توصف بوصف، فإنها تشمل كل رقبة على سبيل البدلية، فإنها تشمل كل رقبة على سبيل البدلية، بمعنى كلمة رقبة تشمل مثلا رقبتين، تشمل رقبة المؤمن ورقبة الكافر، وتشمل رقبة الذكر ورقبة الأنثى. فهذه الرقاب الأربعة، هذه الرقاب الأربعة لو أنك اخترت أي رقبة وحررتها فإنك تكون قد امتثلت الآية، فتحرير رقبة. إذن هي دلت على عموم الرقاب ولكن على سبيل البدلية، فإن أخذت رقبة فإنها تكون نائبة عن بقية الرقاب، ماشي لازم تخرج الرقاب كلها بحال اللفظ العام. لو كان مثلا اللفظ هكذا فتحرير الرقاب لوجب عليك أن تخرج رقبة الكافر ورقبة المؤمن ورقبة الذكر ورقبة الأنثى، مفهوم؟ إذن لما قال الله تعالى فتحرير رقبة في الأيمان من حلف فتحرير رقبة، نعم اذكر لنا الآية من سورة المائدة، يلا حاول حاول حاول. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفاراته نعم بس نسمعوها كاملين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة هكذا. إذن وردت مطلقة أو تحرير رقبة. فلو أن المؤمن وقف عند هذه الآية وصدر منه حنث وعمد إلى أي رقبة من الرقاب وأخرجها يكون قد امتثل الأمر في كفارة القتل الخطأ. قال الله تعالى رأف تحرير رقبة مؤمنة. فهنا هذه الرقبة وردت مقيدة فلا يجوز له أن يخرج إلا رقبة موصوفة بهذا الوصف. هذا هو اللفظ المطلق واللفظ المقيد. لو قلت لك مثلا افتح كتابا أو قلت لك مثلا خذ كتابا وعندنا في المكتبة مجموعة من الكتب عندنا 10 كتب وأخذت كتابا هل تكون امتثلت للأمر أم لا؟ الجواب نعم تكون قد امتثلت للأمر. لو قلت لك خذ كتابا نحوي أو بعبارة أخرى كتابا في النحو باش تكون في النحو هي الصفة خذ كتابا في النحو وأخذت كتابا في الفقه تكون ممتثلا أم لا؟ علاش؟ لا عمل أحسن؟ نعم أحسن. هذا هو الجواب لأن المطلق ورد بماذا مقيد بالصفة اللي هي ذاك الجار المجرور خذ كتابا في النحو فلا يجوز لك أن تأخذ إلا هذا الكتاب. إذن في النصوص الشرعية إذا ورد اللفظ مطلقا فلا يجوز تقييده يعمل به على إطلاقه لا يجوز لنا أن نقيده. وإن ورد اللفظ مقيدا يجب علينا أن نعمل بموضع القيد ومن ألغى القيد فإنه ضاد وخالف الشارع. مفهوم الكلام؟ إذن هذا هو المطلق والمقيد وبينهما تلازم بينهما قاعدة تضبطهما. عندنا لفظ مطلق الأصل فيه أنه يحمل على إطلاقه وعندنا لفظ مقيد الأصل فيه أنه يعمل بتقييده. في بعض الحالات يرد عندنا لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد ويكون بينهما ترابط وتلازم. أما إذا لم يكن بينهما ترابط ولا تلازم فحينها يقال بالقاعدة أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد يحمل على ما قيد به. ولكن إن ورد نصان مر معنا في التخصيص التخصيص له صورة إما تخصيص متصل وتخصيص منفصل. هنا في المقيد المطلق ليس عندنا إلا صورة واحدة اللي هي أن يكون هناك انفصال بين النصين يكون انفصال يكون هنا. أما إذا كان هناك اتصال فليس هناك نزاع. إذا ورد لفظ مطلق وقيد قيدا متصلا فالإجماع قائم على وجوب تقييده إلا إذا كان صفة كاشفة واضح الكلام؟ مثلا في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة فهل يجوز لأحد أن يخرج رقبة كافرة؟ لا يجوز. علاش؟ لأنها وردت مقيدة في الآية إلا إذا كان ذاك القيد صفة كاشفة كما مر معنا. وإلا فالأصل في القيد ماذا؟ الاحتراز. والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. إذن الأصل في القيود هو الاحتراز. تبع معنا الحسن ياك. قلنا المطلق والمقيد الآن فرقنا بينهما فهمنا شنو هو المطلق وفهمنا شنو هو المقيد. فالمطلق إن ورد مطلقا يجب العمل به على إطلاقه لا يجوز تقييده. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. جاء جائن وقال يستحب أن نواضب على هذا الذكر بعد الصلوات الخمس فيقال له هذا لفظ مطلق مطلق عن الزمان جئت أنت وقيدته وليس معك دليل فلا يلتفت لتقييدك. جاء آخر وقال يستحب أن نقولها 10 مرات يقال له هذا اللفظ ورد مطلقا عن العدد وجئت أنت وقيدته بعدد فلا يلتفت لتقييدك لأنه ليس معك دليل. فهذا مطلق فيعمل به على إطلاقه في أي مكان أذكره بأي عدد أذكره لا تقيده بمكان ولا تقيده بزمان. لو رأينا رجلا بعدما أنهى الباقيات الصالحات وقال هذا الدعاء 10 مرات ماذا سنقول له؟ نعم عادي. الجواب لا نقول له شيئا. علاش؟ لأن لفظ التقييد. نعم لا لا، لأن التقييد لم يرد بعده. فإن رأيناه فعلها مرة أخرى ومرة ثالثة لنهيناه عن ذلك. أما الوهلة الأولى لا يجوز أن ننهاه، لأننا لو نهيناه في الوهلة الأولى لجاز لنا نعم أن ننهى كل من أتى بهذا الذكر. أي واحد جاء بهذا الذكر ننهى. غادي يقولوا لي علاش قيدتي بهذا الموضع؟ غادي يقول لك أنا لم أقصد هذا الموضع ولم أقصد هذا الزمان، ذكري لهذا الذكر في هذا الزمان وقع اتفاقا. ملي بغيت نقول هذا الذكر ما طافش في بالي الزمان ولا المكان ولا واحد العدد، أنا بقيت كنذكر. نعم التقييد وقع تبعا، وقع تبعا، وقع تبعا. أما هو ما كان يقصد التقييد من الأصل، حينما جلس وقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لم يطرأ في باله هذا العدد، وإنما جلس يقعد الله تعالى فطرأ له طارئ وقام، أو جاءه اتصال فقام. مفهوم يا؟ إذن فلا يقال له بأنك أخطأت، واضح الأمر ياك. ولكن إن رأيناه واضب على هذا الذكر في هذا الزمان أو بهذا العدد فحينها هذه القرينة تدل على أنه قصد التقييد. مفهوم يا؟ تدل على أنه قصد التقييد. ولكن مسألة هنا، العبد إذا أراد أن يأتي بالعبادات المطلقة فإن كانت في الظاهر توافق بدعة مشهورة بين الناس فيجب عليه أن يتعمد مخالفة تلك القيود. مفهوم هذا الأمر؟ ومثلا يقول لك أنا لا أقصد ذلك، يعني مثلا اعتاد الناس في هذا البلد أن يجلسوا بعد صلاة العصر ويأتوا بهذا الذكر، اعتاد الناس على هذا الفعل، فجلسه بعد العصر وأخر يذكر هذا الذكر، نقول له لا، حتى لا تتشبه به. واضح الكلام ياك؟ هذه قواعد في البدعة تضبط. إذا الذي يعنينا أن اللفظ إذا ورد مطلقا يعمل به على إطلاقه، وإن ورد مقيدا يعمل به على تقييده. راه كثير من الناس الآن لا يلتزمون بهذه القاعدة، غالب البدع ترجع إلى هذه القاعدة، غالب البدع، وهي البدع الإضافية مش البدع الأصلية، البدع الإضافية، البدع الإضافية. ذيك الأذكار التي قيدت بعدد أو قيدت بزمان أو قيدت بمكان، فهذه تسمى بدع إضافية لأنه أضيف لها قيد من زمان أو مكان أو عدد أو ما شابه ذلك. ومر معنا هذا البحث كثيرا ما كنت أذكره، ذكرناه في الفقه في صلاة التطوع، وقلنا بأن صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، إما تطوع مطلق أو تطوع مقيد. إذا اللفظ إن ورد مطلقا يعمل به على إطلاقه، إن ورد مقيدا يعمل به على في محل القيد. صورة أخرى، إذا ورد عندنا نصان مرتبطان وملتزمان في عمل واحد، في عمل واحد أو في صورة واحدة، أحدهما مطلق والآخر مقيد. مثال هذا، المثال الذي ذكرت ديال التحرير، فإن الله تعالى ذكر كفارة القتل الخطأ في صورة النساء وقيد الرقبة بالإيمان، قال فتحرير رقبة المؤمنة، وذكر الله تعالى في كفارة الأيمان في الحنث وقيدها الله عز وجل بأن تكون، وأطلقها الله تعالى عن القيد، أطلقها الله تعالى عن القيد. إذن عندنا لفظان، اللفظ الأول للنساء فتحرير رقبة المؤمنة، للمائدة فتحرير رقبة. إذن هذان النصان بينهما تلازم، كين بيناتهم واحد العلاقة، شنو العلاقة اللي بيناتهم؟ التحرير، بيناتهم واحد العلاقة ديال التحرير. فهنا هل يقيد المطلق الوارد في سورة المائدة بالقيد الذي ورد في سورة النساء أم لا؟ فهمتم الآن؟ الحمد لله فهمت الآن. عندنا الآن إذا فهمنا هذا التأصيل عندنا أربع حالات، عندنا أربع حالات. واضحة الحمد لله عبد العزيز؟ واضح، واضح ياك الحسن صالح ياك. عندنا الآن أربع حالات، وهذه الحالات وجه حصرها في هذا العدد ارتباط هذه الحالات بأمرين اثنين اللي هما السبب والحكم. سبب الحكم. العلاقة المنطقية، العلاقة الرياضية بين أمرين اثنين تنقسم إلى أربع حالات، لأنهما إما أن يتصلا وإما أن ينفرقا وإما أن يكون بينهما اتصال جزئي، وهذا الاتصال الجزئي قد يكون إما من جانب وقد يكون إما من جانب آخر. فإما أن يكون، وسأفصل هذا، إما أن يتحدا في السبب والحكم، أن يتحدا يعني النصان، النص الأول والنص الثاني، إما أن يتحدا في السبب والحكم، وإما أن يفترقا في السبب والحكم، وإما أن يتحدا في الحكم ويفترقا في السبب، وإما أن يتحدا في السبب ويفترقا في الحكم. واضح هادشي ياك؟ واضح الآن؟ واضح شوية ياك؟ هادشي راه درناه الإخوة اللي قراو معنا الورقات، راه فصلنا هادشي وكتبناه في الصبور، فلا داعي لإعادتهم. وهو المؤلف رحمه الله سيذكر هذه الأمثلة، سيذكر هذه الأمثلة. واضح الحمداوي ياك؟ يلا. قال رحمه الله: فالمطلق يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده. الآن عرف الخاص، عرف المطلق المقيد، وذكر حكم كل منهما. فالأول من اللي قال والفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد أن المطلق هو ما دل على فرض غير مقيد، والمقيد هو ما دل على فرض مقيد. هذا هو التعريف ديالهم جوج. الآن في قولي فالمطلق يفهم من إطلاقه، يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده، هنا قاعدة المطلق. لهذا قال فالمطلق يفهم على إطلاقه. نعم. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبينا المراد منه. واضح الكلام يا عبد العزيز. نعم. ففي قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، الوصية مطلقة قيدت بالحديث الذي دل على أنه لا وصية بأكثر من الثلث، فصار المراد في الآية الوصية التي في حدود ثلث التركة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، فكلمة وصية هنا كلمة وصية مطلقة، مطلقة. طيب عادي، سأسألك سؤال، قوله وصية، إذن هنا وصية وردت مطلقة بغض النظر عن موضوعنا الآن، عن درسنا الآن، هل هذا الكلام يصح أم لا يصح؟ فهمت سؤال؟ تاجهد مجهل السؤال، فهمت؟ فهمت سؤال؟ نعم، جواب؟ نعم، هي ليست مطلقة إطلاقا أصوليا، ولكن هي مقيدة تقييدا نحويا، صح؟ يعني بغض النظر عن موضوعنا، هذه الجملة هي يوصي بها رصيفة لوصية، رقي من بعد وصية يوصي بها، فهمت عادي الآن؟ طيب هذاك القيد، وش هو، قيد احترازي أم صفة كاشفة؟ الله يهديك. ماذا يترتب على جعلك له صفة كاشفة؟ نعم جهة، ماذا يترتب على جعله لهذا القيد صفة كاشفة؟ يترتب عليه أنه يجوز أن نأخذ الوصية وإن لم يوصي بها صاحبه، فهمت الآن؟ إذن متى نأخذ الوصية من مال الميت؟ إن أوصى. هذا معنى قولي من بعد وصية يوصي بها، خصو يكون وصى بها. إذن متى نأخذ الوصية؟ بقيد شنا هو؟ أن يوصي بها. إذن باجتماع القيود، القيد الذي هنا والقيد المفهوم من درسنا، كم شرطا يشترط في الوصية؟ نعم الحسن، اثنان لهما، أن يوصي بها وألا تتجاوز، وألا تتجاوز الثلث، وألا تتجاوز الثلث. إذن قال هنا من بعد وصية، فوصية هنا مطلقة، مطلقة. وكيقصد بالإطلاق واحد الإطلاق معين، لأنه سيبين بأن الحديث قيد هذا المطلق. إذن الوصية هنا مطلقة باعتبار العدد وباعتبار الكم، من بعد وصية يوصي بها، يعني يجوز للميت أن يوصي بالثلث، أن يوصي بالنصف، أن يوصي بما شاء، يجوز أن يوصي بماله كله. علاش؟ انتبهوا معي، كلمة وصية لفظ مطلق كتشمل مجموعة من الأفراد. الفرد الأول الذي تشمله تشمل العشر، تشمل الربع، تشمل الثلث، تشمل النصف، تشمل الثلثين، تشمل الكل، ياك. فإن طبقناها على فرد من هذه الأفراد جاز، لو وردت الآية هكذا ولم تقيد. لو وردت هكذا. لو أخذنا من الوصية لو وصى أوصى الميت بالثلث يجوز، أوصى بالنصف يجوز، أوصى بالجميع يجوز. ولكن لما ورد تقييدها في السنة، القاعدة ما هي؟ أن ما ورد مقيدا يجب العمل به على مقتضى قيده. واضح هذا؟ يلي هذا قال الوصية مطلقة، يعني كلمة الوصية. صالح، هذه الوصية من أي قسم من أقسام العموم؟ لا لا، من أي قسم من أقسام العموم؟ عم الحسن، عم علي أو المهدي عفوا؟ لا لا، نعم الله يهديك. نعم، المخصوص هو الذي يريد عليه المخصص. عم جهاد، الذي أريد به الخصوص، الذي أريد به الخصوص. وراء فرقت وبقيت كنتكلم ربما شي تولوت ساعة على الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وراه كنت مثلت بشي امثله. كان حاضر معنا العربي ومثلنا ليه باش بماطيش ولا مع الطاطا. اذا هذا كيتسمى عام اريد به الخصوص. علاش صالح؟ علاش؟ لاننا نتحدث عن وصيه مخصوصه، ماشي وصيه بطالب العلم، ماشي وصيه بالوالدين ببر الوالدين، وانما هي وصيه بما. لهذا قال الوصيه، يعني هنا هذا ال راها للعهد، للعهد الذكري. الوصية مطلقة، الوصية مبتدأ مطلقة خبر ديالها، يعني الوصية هنا راهي مطلقة. قال قيدت بالحديث. كذلك الحسن، الحديث اش غادي نقولوا فيه؟ من اي قسم من اقسام العموم؟ نعم المهدي، الله يهديك. عام اريد به الخصوص، عام اريد به الخصوص. إذن كنظن ما فرقت بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. واش عقلتي ملي بقينا كنشرحوا في هادشي؟ صالح عقلتي؟ إذن فين مشى داكشي؟ علاش نتحدث؟ نعم؟ هذا الآن صرفت لفظ الوصية اللي في الآية. نعم، الوصية هي ليست من ألفاظ العموم في الآية. أي ماشي من أنا أتكلم غير على كلمة الوصية الواردة هنا. لقول المؤلف. أي ماشي تكلمت عن الوصية الواردة في الآية. أنا تكلمت عن الوصية هنا الواردة في كلامي المؤلف. ماشي نحيد الريزو هذا. إذن قال الوصية مطلقة قيدت بالحديث، يعني الحديث المعروف. هذه الأفادت العهد. إيش من عهد؟ ها؟ إحنا ما زال ما ذكرنا ذاك الحديث. العهد الذهن، العهد الذهن. قال قيدت بالحديث، الحديث المعروف لي هو حديث سعد بن أبي وقاص، حديث سعد بن أبي وقاص. نعم، الذي دل على أنه لا وصية بأكثر من الثلث، فصار المراد في الآية الوصية التي في حدود ثلث التركة. إذن هنا يجب تقييد الوصية باش بالثلث. نعم، واضح الكلام يعني؟ نعم. قال رحمه الله وإذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي وورد هو نفسه مقيدا في نص آخر. هذه هي الصورة اللي تكلمنا عليها اللي فيها أربع حالات. إن كان موضوع، إذا قلنا بأن المطلق والمقيد إما أن يكون المطلق ليس له مقابل، يعني ليس له لفظ مقيد يقابله، يعني لفظ المطلق في هذا الحكم ولفظ مقيد في حكم آخر لا علاقة لهذا بهذا. متى نلجأ إلى هذا التفصيل وهذا التأصيل؟ إن وجد بين المطلق والمقيد ترابط، ترابط وجد بينهما، ترابط يعني تعلقا بمسألة واحدة. هذا هو معنى قولي وإذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي وورد هو نفسه، هو نفسه فتحرير، فتحرير الرقبة. وورد هو نفسه مقيدا في نص آخر، بمعنى أن هذاك اللفظ المطلق، هذاك اللفظ المطلق هو نفسه ورد في موضعين، ورد في موضع مطلقا وورد في موضع مقيدا. هذا هو المقصود. حينها يقال واش هذاك الموضع الذي ورد فيه اللفظ مطلقا واش نقيده بالموضع الآخر الذي ورد فيه مقيدا أم لا، أم أن هذا يعمل به على إطلاقه وهذا يعمل به على ما قيد به. واضح الكلام ياك؟ نعم. وإذا ورد أول أن غادي يفصل، فعندنا الآن شحال من حالة؟ عندنا أربع حالات، كسبوا واحد. قدام إن كان موضوع قدامها أولا. إن كان موضوع النصين واحدا بأن كان الحكم الوارد فيهما متحدا والسبب الذي بني عليه الحكم متحدا حمل المطلق على المقيد بالإجماع. نعم. أي كان المراد من المطلق هو المقيد لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد فيكون المطلق مقيدا بقيد المقيد. السبب والحكم يعني ينظر إلى اللفظ الأول وإلى اللفظ الثاني، ما هو سبب ورود اللفظ الأول وما هو سبب ورود اللفظ الثاني، فإن كان السبب واحدا ننظر إلى الحكم، ما هو الحكم الذي ثبت لللفظ الأول، ما هو الحكم الذي ثبت لللفظ الثاني، نوضح المسألة. فتحرير رقبة، شنو هو السبب ديال النساء، شنو هو السبب، ما السبب الذي أوجب التحرير، هو القتل، القتل، القتل خطأ. ما هو الحكم المترتب على هذا القيد اللي هو الرقبة، شنو الحكم الذي سلط على هذه الرقبة، هو التحرير. ينظر إلى الأيمان اللي حلفوا حنت، ما هو سبب وجوب التحرير، الحنث، وما هو الحكم المترتب على هذا اللفظ، التحرير. إذن شنو عندنا هنا، عندنا الحكم متحدا، الحكم متحد، وعندنا السبب مختلف، مفهوم ياك؟ نعم. إذا الآن أولا إذا كان إذا اتحد هذاك الضمير ديال التثنية يعود على النصين، على اللفظين، إذا ورد يعني النصان، إذا ورد متحدي السبب والحكم. نعم. مثال هذا قوله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم هنا مطلق عن القيد. نقف بعد عند هذه الآية، هذا النص الأول. نعم الحمداوي، أين هو اللفظ هنا المطلق؟ هو لفظ الدم لأنه مطلق، لأنه هل المراد به الدم المسفوح أم غير المسفوح؟ نعم. وقوله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم هنا مقيد بالمسفوح، فالمراد بالدم في آية المائدة الدم المسفوح المنصوص على تحريمه في آية الأنعام، لأن الحكم في الآيتين واحد وهو التحريم، والسبب الذي بني عليه الحكم فيهما واحد وهو كونه دما. فلو كان الدم المحرم مطلق الدم خلا القيد وهو مسفوحا من الفائدة. نعم. إذن نتأمل هذين المثالين. إذن كلمة الدم فإنها وردت في الموضع الأول مطلق، وكلمة الدم في الموضع الثاني وردت مقيدة، يعني موصوفة بواحد الوصف اللي هو أو دما مسفوحا، يعني غادي نقوله مسفوحا راه صفة، نعت صفة لدم. ننظر إلى الآية الأولى، الآية الأولى ما هو سبب ورودها، سبب سياقها، هو ورا المؤلف ذكر واحد تعريف خلاف لما مر معنا في نعم بيان نعم بيان حكم الدماء، بيان حكم الدماء. الآية الثانية لماذا سيقت، سيقت لبيان حكم الدم، يعني حكمه في الشرع، باش عرفنا هذا، لأن الآية الأولى فيها حرمت عليكم، والآية الثانية فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إذن كلمة التحريم أفادتنا في معرفة السبب، إذن سبب ورود الآية الأولى بيان حكم الدم، وسبب ورود الآية الثانية بيان حكم الدم. نعم الحسن، الآية الأولى ما هو الحكم الذي سلط على الدم؟ نعم الحمداوي، هو التحريم. الآية الثانية للأنعام ما هو الحكم الذي سلط على الدم؟ هو التحريم. إذن عندنا اتفاق في السبب واتفاق في الحكم، مفهوم ياك؟ إذن فكلمة الدم التي وردت في المائدة اش غادي نقوله، حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح، لا بد من هذا، مفهوم ياك؟ لا بد أن نقول بأن المراد بالدم في آية الماء، لو جاء جائن وقال الدم في صورة المائدة يدل على كل دم، إذا احتدك الدم غير المسفوح لو قال بأنه محرم نقول له لا، أنت ألغيت القيد، القيد الذي ورد في صورة الأنعام أنت ألغيته، لماذا قيده الله عز وجل بأن يكون مسفوعا؟ جئت أنت وألغيت هذا القيد فأنت تضاد الله تعالى في حكمه. هو قيده وأنت ألغيت القيد. لو قال لك مثلا معلمك أو أبوك قال لك مثلا خذ كتاب النحو وجئت بكتاب الفقه مثلا، ماذا فعلت هنا؟ خالفت، أنت تضاده. هو يقول لك وصف لك أراد كتابا معينا وأنت جئت بكتاب آخر، لا يليق هذا. ياك مشيتي بغيتي تدفع شي ملف وما طلبوا منك عقد ديان أصلي وتمشي تجديه بيض، يقبلوه ولا ما يقبلوش؟ علاش؟ لأنه هو قيدوه، قال لك جيب عقد ديان، ولكن إلا جاب إلا قال لك عقد ديان هكذا وديتي ليه بيض، ممكن تحاكم وتقاضي، ممكن تقاضي. انت شنو قلتي لي؟ قلتي لي جيب عقد دير، عقد دير كتشمل هذه وهذه، خاصك تفصل في القانون، راه ممكن تقاضي. هذا عا كمثال، ما واش تقاضي ولا ما تقاضيش الله اعلم. نعم اكمل. محضر من صح قول حديث علي الصلاه والسلام: اذا سمعتم السياح الديه فاسالوا الله من فضله. نعم هو مطلق. نعم بعض الروايات لو صح الشيخ الالباني في ادب المفرد نعم قيدت بالليل. نعم ورحمه الله ذهب الى الجمع بين لا الى حمل المطلق على المقيد بالصوره. نعم هذا مثال صحيح، هذا مثال صحيح معروف عندكم جميعا، وهذا قول بعض اهل العلم. بينما ذهب الطائفه اخرى الى قالوا بان هذا لا يقيد، وانما فيه الانتباه الى صياح الى صوت الحمار والكلب خصوصا بالليل، يعني حتى لو سمعناهم بالنهار فاننا نستعيد، ولكن هذا ذكر من باب التنصيص لا من باب التخصيص. أما الصواب في المسألة هو حمل المطلق على المقيد، فمتى نقول متى نستعين؟ إذا كان ذلك بالليل، لأن كلمة كما ورد في بعض الألفاظ إذا سمعتم بالليل هذا قيد، الأصل في أن يكون للاحتراز. نعم نعم. شحال دازل بلي الوقت المهي؟ إذا صافي نقف عند هذا القدر، وحاولوا في الحصة المقبلة حاولوا راجعوا هذا الشيء وراجعوا البقية إن شاء الله تعالى. نحاولوا في الحصة المقبلة إن شاء الله نكملوا الفصل الثالث القسم الثالث وننتقل إلى القسم الرابع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.